بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع النصيحة أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الثالث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قد توقفنا عند قوله رحمه الله: إذا تحققت أنهم مقرون بهذا، وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفعوا لهم، أو يدعو رجلا صالحا. المؤلف عليه رحمة الله بعد أن قرر أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية، أي بمعنى أن الله هو الرازق، وأن الله هو الذي يحيي ويميت، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر، وأن السماوات والأرض من خلقه سبحانه وتعالى هو الذي خلقها ويتصرف فيها، أقر المشركون بهذه الأمور وشهدوا بذلك على أنفسهم، لكن للأسف لم يقودهم ذلك إلى تحقيق توحيد الألوهية. ولهذا قد ذكرنا في الدرس الذي مضى أن الله سبحانه وتعالى عندما يخاطبهم يقول: أفلا تعقلون، أفلا تتقون، فأنى تسحرون. وهذا دليل على أن الأمرين متلازمان، فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يقر بتوحيد الألوهية، كما ذكر ذلك العلماء والنصوص في ذلك ظاهرة، لأن القلب في الحقيقة أول ما يتعلق إنما يتعلق بتوحيد الربوبية، ثم يرتقي إلى توحيد الألوهية. لهذا نجد أن الله سبحانه وتعالى يدعو عباده في كتابه في القرآن بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخر، كما أشرنا في الآيات، يقررهم بتوحيد الربوبية ثم يدعوهم إلى عبادته ويحتج عليهم ويقررهم سبحانه وتعالى، ثم يخبر أن المشركين ينقضون ذلك كله بشركهم في الألوهية. لهذا لو أثبت الإنسان لله عز وجل خصائص الربوبية من الإحياء والإماتة والنفع والضر وكل ما ذكرناه، وجب عليه أن يستسلم لله وحده لا شريك له، فيعلم أن الله هو الذي يقدر، هو الذي ما أصابه فمنه سبحانه، وكذلك ما أخطأه ما كان ليصيبه، وأنه هو الذي يتصرف في الجنة وفي النار بحكمته وعدله. هذا هو الواجب، أنه هو المستحق للعبادة، أنه هو الذي يلجأ إليه ويستعان به ويستغاث به ويتوكل عليه، هو الذي يجلب المنافع ويدفع المضار. فإذا فعل ذلك واستعان بالله عز وجل وطلب الهداية، فهذا هو الذي سيورثه الخير الكثير، وسيورثه المحبة لله عز وجل في قلبه. ولهذا ابن القيم رحمه الله تكلم كثيرا عن هذا في كتابه مدارج السالكين. فتظهر من هذه النصوص التي ذكرها المؤلف، وهي آية يونس وآية كذلك سورة المؤمنون، يظهر من هذا أهمية الإقرار بالربوبية ويستلزم ذلك أن يوحد الله سبحانه وتعالى في العبادة، لكن للأسف أكثر الناس خالفوا هذا الأصل ووقعوا في الشرك وعبدوا غير الله واتخذوا الأصنام آلهة أو القبور، كما قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فما هو إيمانهم؟ إيمانهم هو توحيد الربوبية، يقولون: الله خلقنا، الله رزقنا، هو الذي يحيينا ويميتنا، هذا هو الإيمان المقصود. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي مع الشرك يشركون في عبادة الله سبحانه وتعالى، يشركون بغيره، يعبدون غيره. فهذا هو المقصود من قول المؤلف عليه رحمة الله. فإذا تحققت ذلك، هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لم يدخلهم في التوحيد الذي دعت إليه الرسل. وهنا يجب أن نقف وقفة عظيمة، ننظر إلى ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. لو نظرنا في كتاب الله في القرآن سنجد أن القرآن مملوءا من هذا التوحيد العظيم ومن تحقيقه والأمر بتحقيقه، توحيد الألوهية، توحيد العبادة. وسنجد أن الله يدعو إليه، بل إن الله سبحانه وتعالى يعلق النجاة ويعلق الفلاح ويعلق دخول الجنة ويعلق السعادة في الآخرة بهذا التوحيد. وهذا التوحيد جاء ذكره كثيرا في القرآن: أول الدين وهو آخر الدين، وهو باطنه وهو ظاهره، كما ذكر ذلك العلماء. لكن انظروا أيضا إلى الذين خالفوا أهل السنة من الفرق الهالكة كالمعتزلة والجهمية وغلاة الصوفية، هل يعتنون ويهتمون بهذا التوحيد الذي جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، واعتنى الكتب واعتنى العلماء في كتبهم بالكلام حوله والتأليف فيه؟ لا تجد هذا عند المعتزلة ولا عند الجهمية ولا عند الأشاعرة والصوفية. اقرأ في كتب المعتزلة ستجد أن التوحيد أنك تنفي الصفات، إذا نفيت الصفات هذا هو التوحيد عند المعتزلة. فإذا قلت: الله عز وجل لا يتصف بالعلم ولا يرى في الآخرة ولا يسمع ولا ولا، فهذا هو التوحيد، وسموا أنفسهم بالموحدين. فإذا انتقلت إلى الجهمية ستجد أن الجهمية أخبث وأشد ضررا من المعتزلة، لأنهم ينفون الصفات والأسماء كلها. فمن أثبت شيئا من الصفات أو أثبت شيئا من الأسماء فهذا خالف التوحيد. فما هو التوحيد عند الجهمية؟ أنك تجحد حقائق الأسماء وحقائق الصفات. وزادوا إلى ذلك القول بالجبر، فالجهمية جبرية في هذا الباب، وهو اعتقاد أن الله عز وجل هو الفاعل لأفعال العباد، فنسبتها، نسبة هذه الأعمال، ليست تنسب إلى العباد، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الفاعل لأفعال العباد. فعندهم من ينسب هذا للعباد، لو قلت أن العباد هم الذين فعلوا وهم الذين عملوا، فهذا ينافي التوحيد عند الجهمية. ثم تنتقل إلى الصوفية، ما هو التوحيد عند الصوفية؟ ستجد أن الصوفية عندهم التوحيد أنك تعتقد أن الله عز وجل قد حل في كل شيء، فالذي يوحد الله عندهم هو الذي يرى الله سبحانه وتعالى عين الوجود، عين كل شيء، وهؤلاء هم أهل وحدة الوجود. فالوجود عندهم شيء واحد، لا عندهم شيء إلا الله عز وجل، ليس عندهم وجدان إلا الله. فهم ينظرون إلى الوجود بأن كل ما حل في الوجود هو الله. ومنهم من يقول: بل إنه سبحانه قد حل بذاته في كل شيء، وهذا هم أهل الحلول. وهكذا إذا انتقلت إلى الأشاعرة وانتقلت أيضا إلى المتكلمين، ستجد أنهم يعتنون فقط بتوحيد الربوبية، لا يعتنون أبدا بتوحيد الألوهية. وهذا هو الفرق بين أهل السنة السلفيين وبين هذه الفرق الضالة المنحرفة التي لا تعتني بأصل الأصول وهو توحيد العبادة، فإن حقيقة هذا التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب بل واتفق الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام عليه هو عبادة الله وحده لا شريك له، كما جاء في الأحاديث وجاء في كتاب الله، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية العظيمة جاء تفسيرها عند السلف، وذكر ابن جرير أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتوحيد ونهاهم عن الشرك، وختم الآية بقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ولهذا التوحيد الذي يعصم به الدم ويعصم به المال هو توحيد الألوهية، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كما في الصحيحين. فما هو الذي يعصم به الدم والمال؟ هو توحيد الألوهية، توحيد العبادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع ماذا قال جابر رضي الله عنه، وهو الذي روى حجة الوداع، جابر بن عبد الله الأنصاري، قال: أهل بالتوحيد في حجة الوداع؟ فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الذي يدعو إليه أهل السنة والجماعة، وهذا هو الميزان والمعيار الذي فرق بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فإن أهل الحق قد أجمعوا جميعا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله إلى الناس كافة حتى يقروا بهذا التوحيد، أي توحيد الألوهية، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا معبود بحق إلا الله. فتوحيد الألوهية هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه، بلغوا الناس جميعا عن ربهم سبحانه وتعالى. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، ثم انتقل بعد ذلك: إذا عرفوا ذلك أخبرهم أن الله فرض عليهم كذا وكذا من الصلاة إلى الزكاة. والآيات في ذلك كثيرة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وما من نبي من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام إلا وهو يقول لقومه: اعبدوا الله، اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. والله يقول في القرآن: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا هو التلازم بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. فالخصومة التي كانت بين الرسل وكانت بين أقوامهم وأممهم ليست في توحيد الربوبية، لم تكن أبدا هذه الخصومة في توحيد الربوبية، لأن المشركين قد أقروا بهذا التوحيد ولم ينكروه، إلا من عاند وكابر كفرعون ومن كان على شاكلته، مع إقراره في ذاته وفي نفسه أنه ليس هو الرب وليس هو الذي يستطيع أن يتصرف في شيء، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وجاءت الآيات التي تؤكد ذلك كذلك في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، لما قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ما أنكر فرعون على موسى عليه السلام ولم يقل له: لا ما علمت ذلك، لكنه كان يتيقن أن الله هو الذي خلق ودبر ورزق. ولهذا قال له: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فيقول له هذه المعجزات وهذه الآيات التي جئت بها وهي الآيات التسع هي آيات تدل على نبوتي وعلى صدقي، فالله هو الذي أنزلها، رب السماوات والأرض، لتكون دالة، لأن هذا معنى بصائر، بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فهذه بصائر تدل على ألوهيته ووحدانيته وربوبيته وألوهيته، وأنت تعلم هذا يا فرعون، وإني لعلى يقين أنك تعلم هذا، وستكون هالكا ملعونا مغلوبا، لأنه قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. إذن أقر بتوحيد الربوبية وإن كابر وعاند. فما كان المشركين، ما كان المشركون ينكرون ذلك. ونؤكد ذلك بما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده. حصل أن قريشا جاءت إلى أبي طالب ودخلوا عليه، وكان أبو جهل ومن كان على شاكلته دخلوا عليه، فقالوا له يا أبا طالب ابن أخيك يشتم آلهتنا ويقول ويفعل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بلغه ذلك وأرسل إليه أبو طالب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب فجلس في المجلس، فلما دخل عليه الصلاة والسلام قال له أبو طالب يا ابن أخي إن قومك يشكونك، يزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول كذا وتفعل كذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عم إني أريد منهم كلمة واحدة، هذه الكلمة لو قالوها تدين لهم العرب وتؤدي إليهم العجم الجزية. فقالوا ما هي هذه الكلمة؟ نعطيك هذه الكلمة نعم وأبيك عشرا، يعني لا نعطيك كلمة واحدة، نعطيك عشر كلمات، لكن ما هي الكلمة التي تريدها؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله. فلما سمعوا هذا قاموا عن النبي عليه الصلاة والسلام وهم ينفضون ثيابهم، وهم ينفضون ثيابهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذن قريش مع كفرها وضلالها كانت تعرف ما معنى لا إله إلا الله، وهذا الذي جعلهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أن قريشا عجبت من هذا الذي يدعو إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، مع علمها ما معنى هذه الدعوة، فهم فهموا قول النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، لهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني لو قلنا لا إله إلا الله يجب علينا أن نعبد إلها واحدا وأن نصرف العبادة له. وهم كانوا يعبدون أصناما وأوثانا وآلهات، فتعجبوا كيف محمد يصير الآلهة إلها واحدا، هذا شيء عجيب. وانطلقوا هؤلاء الكبراء والسادة من القوم وهم يحرضون من كان معهم على الاستمرار على الباطل والاستمرار على الشرك مع الصبر على هذه الآلهة الباطلة. ثم اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا إن هذا لشيء يراد، يعني ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هذا شيء مدبر، محمد يريد من ورائه شيء وهو الرئاسة والسيادة، وأما أهلنا وآباؤنا وأجدادنا ما سمعناهم يدعون هذه الدعوة، إنما جاء بها محمد، لا قريش ولا أهل الكتاب دعوا إلى ما دعا إليه محمد، إذن هذا افتراء. أنزل عليه الذكر من بيننا؟ هل الله خص محمدا بنزول القرآن؟ هذه هي الشبه التي أثارتها قريش. لكن انظروا إلى الفرق، بين قريش وبين من يعبد القبور ويعبد الأولياء في هذه الأيام. لماذا؟ لأن قريشا لما طلبت هذه الكلمة وأن تسمعها عرفت أن هذه الكلمة تقتضي أنه لا معبود بحق إلا الله، فأبوا أن يقولوها وأصروا واستكبروا استكبارا. بخلاف اليوم، اليوم يعبد القبر وهو يقول لا إله إلا الله، ينظر لهذا القبر ويذبح له ويطلب منه دفع الضر وجلب المنافع، وهو يقول أنا مسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه هي المصيبة، وهذا الذي جعل المؤلف كما سيأتي معنا يقرر أن الشرك في أيامنا أشد من الشرك الذي كان في زمن قريش. فقال المؤلف رحمه الله: ودعاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، وكانوا يدعون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا. وهذا هو الفرق، لأنه ما المقصود بالعبادة؟ توحيد العبادة، ما هي العبادة؟ العبادة إذا جئنا إلى كتاب الله سنجد أن الله عز وجل جعلها قسمين: عبادة عامة وتستطيع أن تقول هي كونية، وعبادة خاصة وتستطيع أن تقول هي شرعية. فالعبادة العامة التي جاءت في كتاب الله وهي الكونية، هذه المقصود بها عبادة القهر وعبادة الملك، يعني أن الله قهر عباده وملكهم سبحانه وتعالى، وهي تشمل كل من في السماوات والأرض، المؤمن والكافر، فالجميع كلهم عبيد، كلهم مربوبون، كما قال الله في كتابه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إذن كل من في السماوات والأرض سيأتي يوم القيامة وهو عبد ذليل. أليس كفار قريش امتنعوا وأبوا أن يعبدوا الله؟ هذا الامتناع هو الامتناع عن العبادة الشرعية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما العبادة العامة أنهم مربوبون مخلوقون كلهم عبيد لله، فهذه كلهم يدخلون تحتها، كما قال الله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وكما قال في آية أخرى: وما الله يريد ظلما للعباد. وهذا يدخل فيه كل العباد. وكذلك في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، وكذلك قوله: أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. أما العبادة الخاصة الشرعية هي المقصود بها عبادة الطاعة، عبادة الخضوع، عبادة المحبة والذل، هذه هي خاصة لمن وفقه الله عز وجل من المؤمنين الصادقين وقبلهم من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وكما قال الله: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا هو المقصود والفرق بين العبادة العامة والعبادة الخاصة. أما عندما نقول توحيد العبادة نريد بذلك العبادة الخاصة، نريد بذلك العبادة الشرعية التي هي جاءت بهذه الآيات التي أشرنا إليها آنفا: عبادة الطاعة وعبادة الذل وعبادة المحبة. وهذه العبادة التي أرادها الله وأرادها رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يتوفر فيها ما يتعلق بقول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كما عرفها العلماء أنها أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة، كما عرفها أيضا شيخ الإسلام تيمية: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فقول القلب، ما معنى قول القلب؟ ما يعتقده القلب. وكذلك عمل القلب، ما يتعلق بأعمال القلوب كالمحبة والتوكل والرجاء والخوف والإنابة. والإخلاص، وكذلك قول اللسان وهو عمله كلام اللسان الإخبار عن ذلك، وقول كلمة التوحيد وذكر الله سبحانه وتعالى، وأعمال الجوارح كالصلاة والصوم والذهاب إلى الجمعة والجماعات وإلى آخره، كل ذلك من أعمال الجوارح. هذه العبادة للأسف جهلها كثير من الناس، ما عرفوا حقيقة العبادة التي أرادها الله سبحانه وتعالى، فستجد أن كثيرا من الناس يستغيثون بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، يحلفون بغير الله، يلتجئون إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا موجود في بلاد المسلمين من قبل ومن بعد، لا سيما وأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء والناس على هذا الشرك، ثم أسلم من أسلم ودخل الناس في دين الله أفواجا، والآن عاد الزمان وعاد الناس إلى ما كانوا عليه قديما من الشرك وعبادة القبور، وهذا موجود ولا ينكره أحد. إذن لابد أن نعرف ما معنى العبادة التي يريدها الله وما هي شروطها. قال العلماء إن من أركان العبادة الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فلو جاء الإنسان وخضع وذل لميت أو لقبر فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. إذن هي مراتب لا بد أن تتوفر عند العابد الذي يعبد الله سبحانه وتعالى، فلا بد أن يستكين هذا العبد لله وأن يخضع وأن يكون ذليلا بين يدي ربه وأن يكون محتاجا فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، فأهل السماوات وأهل الأرض كلهم هم المحتاجون إلى الله، هم الفقراء والله هو الغني. وكذلك لا بد أن تكون هناك المحبة لله عز وجل عند العبادة، وهذا هو الركن الثاني، كمال الحب لله عز وجل، تتأله وتتقرب وتتعبد وأنت تحب الله عز وجل وتحب ما افترضه عليك وتحب ما أحبه الله، هذا معنى العبادة، أن تجمع كمال المحبة وكمال الذل. فالعابد لا بد أن يكون خاضعا لأنه يحب الله عز وجل فيخضع له، أما إذا كان لا يحبه لا يخضع له. كفار قريش ما أحبوا الله ولا أحبوا رسوله، فما خضعوا ولا آمنوا ولا أصابهم شيء من الذل لله عز وجل ولا شيء من المحبة. ولهذا قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ففي هذه الآية يخبر الله عز وجل أن من أحب شيئا غير الله عز وجل كما يحب الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي اتخذ أندادا مع الله، وهذا الند في المحبة، فهو قد يعتقد بأن الله هو الخالق هو الرازق في الربوبية، يؤمن بهذا التوحيد في الخلق والرزق والتدبير، لكن في المحبة يحب غير الله فيصرف له ما يجب لله عز وجل من العبادة وغيرها. إذن كل ما أمر الله به أن يحب وأن يعظم فإن محبته وتعظيمه يكون لله سبحانه وتعالى، لأن الله جل في علاه هو المحبوب هو المعظم في كل شيء في المحبة والتعظيم، فلا تحب شيئا إلا لله، لا يوجد هناك شيء يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، أما ما سوى ذلك فإنما يحب لأجل الله عز وجل، لأجل محبة العبد لله عز وجل يحب ما أحبه الله. فكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فجعل هذا في الله محبة في الله وبغض في الله. وإذا أردت أن تعرف أنك صادقا في هذه المحبة أن تكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنت صادق وأنت مخلص في هذا الاتباع، كما قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل الاتباع هو العلامة الفارقة التي تدل على الصدق، فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمره وفي كل ما جاء به وكذلك في نهيه فهذا صادق ودل على صدق محبته، وهذه الآية هي الدليل على ذلك. فمن لم يحقق هذه المتابعة والطاعة فهذا مدعي، ادعى المحبة وهو كاذب في ذلك، كاذب في دعواه. لهذا قال الله: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فقال العلماء: إذن هذا من الأدلة على أن من ادعى المحبة وهو لم يتابع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، سواء لم يتابعه متابعة كلية كما صنع المشركون وهم كفار، أو الذين لم يتابعوه في شيء وتابعوه في شيء، فهؤلاء أيضا مدعون في محبتهم ومحبتهم ناقصة. أما الذين أعرضوا بالكلية فهم الكفار، كما قال الله: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه العبادة من الذي يستحقها؟ عندما نقول توحيد العبادة، الذي يستحقها هو الله، كما أننا نقرأ كل يوم بل في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. حتى قال العلماء: هذا الأسلوب يفيد الحصر. لماذا يفيد الحصر والاختصاص؟ لأنه قدم فقال: إياك نعبد، ما قال نعبد إياك، إياك نعبد. قالوا: وهذا أسلوب معروف في لغة العرب، يفيد الحصر ويفيد الاختصاص. فهذا هو التركيب الذي يكون فيه النفي والإثبات في كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، فنفى كل المعبودات وأثبت العبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وفي المقابل واجتنبوا الطاغوت. وهكذا في الآية التي مرت معنا آنفا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم قال: فلا تجعلوا لله أمدادا وأنتم تعلمون. وهكذا في قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فنفى ثم أثبت. فمن يكفر بالطاغوت نفي، ويؤمن بالله إثبات. فالله سبحانه هو الذي يستحق العبادة، هو المستحق لهذه العبادة، كما جاء في الآيات الكثيرة وقد أشرنا إليها وذكرناها في درس قد مضى، والكلام في هذا كثير. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله: قال: ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله عز وجل ليشفع لهم، أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات، أو نبيا مثل عيسى. واللات، هذه الآية التي جاء فيها ذكر اللات، اللات جاء بتشديد التاء وهو اسم فاعل، وجاء أيضا بتخفيفها كما في القراءة التي نقرأها: أفرأيتم اللات والعزى. قال العلماء: أما بالتشديد فهو رجل، هذا الرجل كان يلت السويق، يعني يأتي إلى الدقيق ويخبزه أو يلته بيده ويجعله مع اللحم فيقدم للناس، كان يصنع ذلك في الجاهلية. وكان يفعل هذا أين؟ كان يفعله في الطائف على صخرة معروفة. فلما مات هذا الرجل جاء الناس وعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. وأما اللات بالتخفيف هي الصخرة نفسها، فهنا عبدوا هذا الرجل وعبدوا الصخرة، وكما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية أن هذه كانت صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف ولها أستار ولها سدنة. وهؤلاء في الطائف معروف أنهم قبيلة ثقيف، فكانوا يفتخرون على أحياء العرب، فلما جاء الإسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهدمها فهدمت. وذكروا أنه أرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهو الذي هدمها. فذكر رحمه الله أنهم إما أن يعبدوا ويدعوا الملائكة، أو يدعوا رجلا صالحا، أو نبيا مثل عيسى عليه السلام. وكل هؤلاء عبيد لله عز وجل، سواء كانت الملائكة أو كانوا الرسل أو كانوا الصالحين، كلهم مأمورون بتوحيده، فهم عبيد لله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف: وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى إخلاص العبادة، كما قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى له دعوة الحق الآية، وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام. إذن ذكر المؤلف بعض العبادات وأشار إلى أنها من العبادات التي تصرف لله وحده لا شريك له، وضرب مثالا بعبادة الذبح فقال والدعاء، فقال الدعاء كله لله، ومعروف أن الدعاء عبادة، وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تبين أن الدعاء عبادة لله وحده لا شريك له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهكذا في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة كما عند الترمذي وغيره، وكذلك ذكر الذبح والذبح عبادة كما قال الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، فهذا دليل على ماذا؟ على أن الذبح عبادة لله، فمن صرفها لغيره فهو ملعون مشرك، لأنها عبادة لا تكون ولا تصلح إلا لله وحده لا شريك له. وذكر كذلك النذر، قال والذبح كله لله والنذر كله لله، وكذلك النذر عبادة كما قال الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وجاء أيضا في قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وذكر أيضا الاستغاثة، قال والاستغاثة كلها بالله. فهذه بعض العبادات التي أشار إليها المؤلف، والاستغاثة أيضا عبادة، والمقصود بالاستغاثة أن تستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمن الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره كما قال الله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وهكذا كما قال الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال أيضا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والأحاديث أيضا كثيرة في هذا الباب، لكن أشرنا إشارة إلى ما يدل على أن هذه الأمور التي ذكرها المؤلف أنها من العبادة وأنه يجب صرفها لله سبحانه وتعالى، كما قال الله في غزوة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فهو الذي يستغاث به سبحانه وتعالى وهو الذي يكشف الضراء كما قال الله وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. ثم قال وجميع أنواع العبادة كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم، عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله، فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا، لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر، فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك، وإنما يعنون بالإله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ السيد. المؤلف عليه رحمة الله هذا الذي يذكره كله تقرير، يقررك ما معنى الإله وما هو التوحيد الذي جاءت به الرسل وما هو التوحيد الذي آمنت به قريش من المشركين، ثم ينزل ذلك على الواقع الذي يراه في زمنه من الشرك وعبادة غير الله. فهو هنا يقول ما معنى الإله، ما هو الإله؟ ليس هو المقصود به أن تعرف أن الله هو الرب الخالق المدبر، ليس هذا المقصود من كلمة الإله. الإله ما هو توحيد الألوهية حتى تعرف معنى الإله، هذا هو توحيد الألوهية، لأنه مأخوذ من الإله. الألوهية هي مصدر ألها يؤله، ألها في الفتح إلهة أي عبد عبادة، كما في قصة فرعون ويذرك وآلهتك، فكانوا يعبدون فرعون من دون الله. فلابد أن نرجع إلى معنى ألها يأله إلهة، ستجد أن معناها عبد يعبد عبادة. والعبادة قد تكلمنا عنها بالتفصيل بمعنى أنها الطاعة مع الخضوع وإظهار التذلل، هذا معنى العبادة، مع المحبة، وفسرنا هذه الإطلاقات. فالمؤلف عندما ذكر ذلك قال لابد أن نعرف ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وما هو التوحيد الذي يخالفه هؤلاء ويعتقدون توحيد الربوبية. وضرب مثال في زمنه، قال اليوم في زماننا المشركون يأتون إلى السيد، والمقصود بالسيد هو رجل كان في بلد نجران قديما وهم المكارمة، يأتون إلى رجل بشر فيعظمونه ويقدسونه ويعبدونه من دون الله، فتلاعب بهم الشيطان وأشركوا بالله سبحانه وتعالى، ويزعمون أن هذا البشر الذي هو رئيسهم ويقال له السيد أنه أهل للتعظيم وأهل للتقديس، فيغلون فيه كما غلا قوم نوح في الأصنام وكما صنعت قريش كذلك في الأصنام، لكن تلك أصنام وأحجار وهذا بشر، فيفارقون التوحيد الذي هو توحيد العبادة والألوهية ويصرفونه إلى هؤلاء البشر. فكما قال الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم انتقل المؤلف إلى ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام عندما دعا قومه، وهذا لعلنا نؤجله إلى الدرس القادم إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.